تفضل يا شيخ. وش يسأل عنه؟ ها؟ هذا التحقيق والإيضاح لكثير من للتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. أنا عرضت ما يتعلق بالزيارة. نعم. يقول ما أدري ما معنى وقت ننتظر الأذان ونتابع إن شاء الله، نحتسب المتابعة والدعاء بعد الأذان لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحري شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. اللهم صل وسلم عليه. ما معنى؟ أي نعم. ما ها؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك. والأمر الثاني من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء. نعم. وأيضا الصلاة والسلام عليه. نعم، بالصلاة والسلام عليه. وسؤال الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، نعم، كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من اتبع سنته كان أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. لكن لخالف لسنته لا حظ له فيه، بقدر يعني إذا خالف سنته كيف يطمع بشفاعته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام يبدأ بكلمة الحمد لله رب العالمين ولم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صحيح؟ أه؟ لا أنت تعجلت، أنا بس عند كلمة نحوية بشوف هالسائل هذا اللي حريص حتى اللغة لا يحسنها. ولم يقول يعني صحة ما تقول ولم يقول، لأن الواو حذفت بلم الجازمة. أي نعم. ولم يقل، إذا الفعل المضارع تقدمه ناصب أو جازم. أي نعم. أما إذا لم يتقدمه فيرفع. على كل حال الجواب بعد الأذان. ما أدري من صاحب السؤال هذا، أنت تقول للإمام يبدأ بكلمة الحمد لله رب العالمين، ما هو بصحيح. صحة السؤال الإمام يجهر بالحمد لله رب العالمين، تقول ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما هو صحيح. الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، فأنت لا تعرف الواقع. نعم خلاص. نعم. اسمع الحذيفي، أحيانا الشيخ الحذيفي اسمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر. أي نعم، هذا الجواب اللي يصلح، ندخل في الخلاف الله المستعان. يقول في صلاة الجنازة يجوز رفع اليد في كل تكبيرة؟ نعم يجوز في كل تكبيرة مثل الإمام. أسئلة سهلة دي. يقول من صلى الألف مطوية وأي مفتوح، من صلى أربعون ما يصلح، من صلى أربعين. أي نعم. في فرض في المسجد، ما هو في المسجد النبوي، في غيره صح الحديث من صلى 40 صلاة. أي نعم، أو 40 صلاة في لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق من النار وبراءة من النفاق. فإذا صح هذا الحديث في غير المسجد النبوي فهي في المسجد النبوي من باب أولى. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لا، المرأة إذا حضرت الجماعة وصلت الجمعة وصلت مع الجمعة ركعتين لا يجزي عن الظهر، ليس عليها ظهرا. وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر فقط، لا يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة وأجزأته عن الظهر ولم يصلي الظهر، ولذا لا يجمع معها العصر المسافر. أين في سؤال في شيء؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. عندك شيء؟ وراك واجب تعال وتعارك اذنك، يلا تعال. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، دعك من تلمس الحكم، ما دام الرسول نهى فهذا كافي. لعن الله زوارات القبور. ثم يقول بعض أهل العلم أنها يعني المرأة رقيقة وقد يعني تنهار، قد صاحبة عاطفة ليست مثل الرجل. أي نعم، على كل حال المهم هو أن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توعد ونهى ولعن الله زوارات القبور، خلاص ما لنا كلام مع الرسول. الله يعافيك. نعم، تجرد ما في باس، يتجرد ويغتسل في منزله في الفندق هنا ولا في أي مكان قبل الميقات، ثم إذا وصل الميقات أي نعم وقد لبس الإزار والرداء يقول يدخل في النية في الميقات، يقول لبيك عمرة لبيك حجا. أي نعم، المتمتع يقدم العمرة، المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم إذا يحرم بالحج بعد التحلل من العمرة. لا، الهدي هدي التمتع ما يصلح إلا يوم العيد. ما يبلغ محله هدي التمتع ما يبلغ محله الزماني إلا يوم العيد، ومحله المكاني منى وفجاج مكة كلها. نعم تفضل. عليكم السلام. وشو صفته؟ يقول ان الاسهم من نفس تبع البنك الراجح. اي يقول يتصرف محفظتك وبعد كذا انت تبيعها. يعني انت تشتري اسهم؟ اي انا اشتري اسهم منهم ويحسبون لي قرض يعني، ويكسبون عليك. يكسبون عليك، انا اللي ابيعه ونروح ابيعها. هذه حيله. اقول هذه حيله، ما المقصود البيع والشراء؟ ثم الأسهم هل تعرف عين المسهم فيه؟ يقول المسهم بخيل. تعرف المسهم فيه حديد سيارات عندهم؟ يقول نفس البنك الراجح. لا ما أدري والله، على كل حال هذه أنا لا أدري عنها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني لابد أن تكون الأسهم في شركة معلومة يعني معروفة، شركة الراجح، نفس شركة الراجح. معروفة وموثوقة. على كل حال إذا كان يعطونك أسهم من نفس الشركة، تشتريها من عنده ثم بعد ذلك يبيعونها لك وأنت تورق تأخذ الدراهم، هذا ما هم مقصودك البيع والشراء، مقصودك الدراهم. والله على كل حال هذه مسألة التورق وأجازها بعض العلماء، لكن الأولى أن الإنسان يصبر حتى يعود الله عليه. أحسن. نعم، تشتري سيارة تربص بها الأسواق ربما تبيعها بأغلى مما اشتريتها. في من قال لي في رزق جدا ولكن ما أحضر بيعها ولا أحضر. لا أخاف أنه رمل. اترك هذا، إذا ما تستلمه وتعرفه وتنقله من مكانه دعه. وإياك. اللهم صل وسلم. أحل الله البيع وحرم الربا. تفضل. هي قبلة، أقول هي قبلة، من شروط صحة الصلاة أن يستقبل الكعبة أو جهتها. أي نعم، وش الدليل؟ أطلب منهم الدليل إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت يعني مدعي هذه دعوة لابد من دليل. ما هو الدليل؟ سؤالك أنا قلت لك أطلب الدليل، يعني لا تعمل بغير دليل ودليل صحيح. أي نعم، ما ثبت إلا الوقوف في الملتزم وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. أي نعم. وعلى كل حال يعني الكعبة هي قبلة المسلمين، ولا شك أن الأفئدة تهوي إليها. أي نعم. اللهم صل وسلم سبحانك اللهم وبحمدك.